اي كده حتى انا حبيت احمقه شويه واقول له انا هقول شويه قبل منك قليلا. فعلى هذا يعني نشوف بقى هيعمل ايه. ابدا يعني ايه هتشوف الشيخ عمران هيعمل ايه، هيترجم اللي جواه. ابدا والله. كما هو معهود ومعروف عنه، واحنا هنا بنتبغدد في ساحه سيدنا وضيوف على سيدنا الحسين وعلى عمنا الشيخ سعيد العيلي. ها، ونسال الله التجلي الاعظم والفتح اولا الى روح اهل البيت جميعا حتى يحصل التجلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرب العالمين، امين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. العفو يا سيدي، انا شيخ محمد. نعم. ما تقولش انا سيب دلوقتي، الله هو اللي يقول انا. الله، ايوه تجلى عليك. نعم. ها، اسمعني فاطر. ايوه، عشان لسه فاطر وجاي. طيب يلا اخويا الشيخ بقى. انا بسجل. لا انا كنت لا كويس. كويس كويس عشان ما تصفش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أهلا. حاضر. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أهلا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. مدد يا رب. مدد يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. يا حبيبي. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الشيخ اسماعيل حجاب جاي متخفي. وما يمسك فلا مرسل له من

ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين

لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو الله خلقكم من تراب الله خلقكم من تراب ثم من نطفة وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحر هذا عذب فرات سائغ شرابه ولا

ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا ايوه الاحباب لا ده الكار ده الكار استمعنا ايها السادة منذ قليل الى فضيلة الشيخ محمد عمران في هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة فاطر.